أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول من باب ذكر الخلف من الله عز وجل أن شخصا قام بشراء خروف وعندما أراد أن ينزله لمنزله فلت منه ودخل بيت جيرانهم وهم فقراء وكان باب المنزل مفتوح، وعندما قامت المرأة عند الباب وإذا بجارهم واقف عند الباب وهو مجهد فقالت له خلف الله عليكم يا أبا محمد كلفتم أنفسكم، يقول فما كان مني إلا أن قلت الله يتقبلها وتوجهت إلى القبلة ودعوت الله بالقبول. وفي اليوم الثاني ذهبت السوق وأخذت خروفا أفضل من الذي بالأمس، فقلت لصاحبه بكم هذا؟ فقال إن الله من علي بخير كثير ونذرت أن أول مشتري يأتي اليوم سوف أعطيه خروفا هدية فهو لك. على كل حال هذا إن شاء الله نسأل الله أن تكون حكاية صحيحة وثابتة، فلا شك أنها من الكرامات لمثل هذا الأخ ومصداق لقول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلف، مع أن الأمر أصلا ما كان بنية لكن استدرك الإنسان، مع أنه في أول أمر يخبر أنه انفلت منه انفلاتا، فلما قال له أهل البيت وظنوا أنها هدية تابعهم على هذا، وهذا من حسن الأدب ومن التوفيق أن الإنسان يعني وإكرام الجار لم يعارض ولم يعترض ولا شيء من هذا، بل جعلها المسألة على ظاهرها، فالله سبحانه وتعالى مثل ما استحيا الله استحيا منه وأكرمه وكان ما كان، فهذا إن شاء الله نرجو أن تكون ثابتة وصحيحة، فلا شك أنها محل يعني عجب وتذكر، فنسأل الله أن يخلف على كل من أنفق وأن يتحقق فيه قول الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في التشهد ينظر إلى الأصبع السبابة؟ هذا محل اختلاف، يعني منهم من يقول كان كذلك، جاء في بعض الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى يعني السبابة، ومنهم من يقول بل ينظر إلى موضع سجوده عليه الصلاة والسلام، إلى موضع سجوده. وعلى كل حال المهم ألا ينفلت بصرك، فأنت بين أمرين، إما أن تنظر موضع السجود أو يعني موضع السبابة إذا تشهدت، فهذا كله إن شاء الله موافق للسنة. أحسن الله إليكم. يقول هل الصلاة في الصف المستقيم المتأخر أفضل من الصلاة في الصف الغير مستقيم المتقدم؟ ما نستطيع أن نقول على الإطلاق، بل ينبغي الحرص أن تتقدم للصف الأول، وإن كان فيه انحراف تحاول أن تعدله أو فيه خلل أن تسد الخلل، وهذا من شأن الإمام، فالإمام يجب عليه ويتأكد في حقه أن يعني يؤكد على المأمومين أن يعدلوا الصفوف، أن يعدلوا الصفوف، فإذا حصل هذا من الإمام لم يحصل شيء من هذا، ولا تكون صفوف متأخرة مستقيمة بينما المتقدمة فيها شيء من الانحراف. أحسن الله إليكم. يقول هل إذا قدمت خدمة لإنسان وقلت له فيها أتعاب بقيمة كذا ولم أذكر أنها لي الأتعاب، هل يجوز لي أخذ هذا المبلغ؟ ما أدري الله، يعني هذا يرجع إلى التعامل بينكما، هل بينكما تعامل ونوع هذه الخدمة ومقدار هذه الأتعاب، هذه أمور كلها لابد أن تأخذ بعين الاعتبار، فلا أستطيع، لابد أن تتصل حتى أستوضح منك أو تعرض سؤالك على أحد المشايخ حتى يجيبك. أحسن الله إليكم. يقول صلوا نساء أمام الإمام فقال لهم شخص إن صلاتكم باطلة ولا بد من إعادتها، فهل هذا صحيح؟ بعض الأئمة يشدد في هذا و يعني النساء أو غيرهن، فكونهم يصلين بصلاة الإمام وهن أمام الإمام، فمن الأئمة من يبطلون الصلاة، خاصة إذا لم يكن هناك زحام شديد وعذر، فلعل هذا يعني متجه أنهن يعدن الصلاة في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول تركت بعض النوافل تكاسلا فهل يجوز أن أقضيها في أي وقت؟ إيه نعم، خاصة إذا السنن الراتبة تحاول أن تستدركها وتقضيها. فجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ربما يعني ترك راتبة الظهر وصلاها بعد العصر أو التي بعد الظهر وصلاها بعد العصر. أحسن الله إليكم. يقول: أقسمت على زوجتي 3 أيمان بالله ألا تذهب إلى بيت أبيها وهي على ذمتي، ثم أمرتها بالذهاب، فماذا علي من كفارة؟ تكفر يعني كما جاء في الحديث، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر على يمينه. فكونك ترجع وتترك لزوجتك أن تصل أهلها وخاصة والديها وتكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين وتكون في حل من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: تصلني بعض الرسائل على الجوال يقول فيها دعاء معين، ويقول يجب أن ترسل هذه الرسالة إلى 9 أشخاص، وسوف تسمع بخبر طيب أو سوف ترزق بمبلغ معين، وإذا لم ترسلها فسوف تصيبك مصيبة. بل قل أنت أصابتك مصيبة، هذا تعدي وهذه بدع، بدع. ومن هذا الإنسان الذي نصب نفسه يعني ولا منصب النبي عليه الصلاة والسلام، فترد عليه هذه الرسائل ويحذر وينصح، ولا يجوز له أن يستغل ضعاف الإيمان وقليل العلم ويحرجهم، فهذا يرد عليه بشدة، ولا يجوز بث هذه الرسائل بل يجب إنكارها. أحسن الله إليكم. يقول: ألبس الجوارب على وضوء، ثم في حالة تجديد الوضوء بعض الأحيان أمسح عليها وبعض الأحيان أنزعهما وأغسل القدمين، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، ورد يعني ورد الحكم بهذا وهذا، فإذا مسحت عليها في مدة المسح المشروعة فهذا حق لك مشروع، خاصة إذا كنت بحاجة إلى هذا من شدة برد أو مرض أو أمور تقتضي هذا، وإن خلعتهما وغسلت القدم فهذا أيضا لك فيه أجر وثواب. أحسن الله إليكم. يقول: والله إني أحبك في الله. يقول: ما الأفضل إذا ذهبت لتجديد الوضوء ورجعت بسرعة، هل أصلي 2 ركعة أم أجلس في الدرس لإكماله؟ كيف إذا توضأت؟ يقول: إذا ذهبت لتجديد الوضوء ورجعت بسرعة، هل أصلي 2 ركعة أم أجلس في الدرس لإكماله؟ بل ينبغي الأولى أن تأتي بالناحية يعني تحية المسجد وركعتي الوضوء تنويهما معا حتى يحصل لك أجر ركعتي الوضوء وتحية المسجد، ثم تأتي إذا أحببت أن تتابع الدرس تأتي للدرس. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استخدام السبحة لمعرفة العدد فقط لا غير؟ قلنا في عدة مناسبات أن الأولى تركها، ترك المسبحة خاصة في المسجد وبعد الصلاة، لكن كون الإنسان يستخدمها في بيته أو في سيارته فالأمر أخف في هذه الحالة. أما بعد الصلاة فالأولى أن يسبح بأنامله بأصابعه، وفي المسجد عموما الأولى ألا يظهرها ويعدل عنها بالتسبيح بالأصابع والأنامل. أحسن الله إليكم. يقول: رجل لديه زوجتان، إحداهن تقول له إن فلانة يقول ما ودي تمشي على الأرض، فهل يجوز لها ذلك، أي أنها تكره ضرتها بهذه الصورة؟ تقول ما ودها تمشي على الأرض، يعني ما تراها يعني في حق الأخرى. نعم، ينبغي أن ينصحها ويذكرها بالله ويخوفها بالله، فهذا لا شك أنه من سوء الأدب، ويخوفها أن تبتلى بنفسها أو ولدها، وهذا أمر يعني أمر حصل، كل لها ضرة وموجودة، فمن الحكمة ومن العقل أنها تسلم بالأمر، وهي مسكينة ما ذنبها هي، يعني لو كان هذا في حق زوجها قد يقال هو الذي جلبها هي ما، فينبغي أن ينصحها ويذكرها بالله ويخوفها لعلها أن ترتدع عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو النص في تحريم إسبال الثوب بدون تحديد الكبر والخيلاء؟ ورد العموم والنهي من إسبال الثياب، وهذا يعني ورد بأحاديث صحيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني أنكر على عدد من الصحابة نعمة الفتى خريم لو رفع إزاره وقص لمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما بلغه ذلك رضي الله عنه بادر ورفع إزاره. وهكذا في أحاديث أخرى الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق المنع وقال لا حظ للكعبين من الثوب، وفي لفظ لا حظ للثوب من الكعبين، فأكد هذا المعنى. أما إذا كان عن كبر وخيلاء فهذا أشد وأفظع. فإذا لم يكن عن كبر بزعم هذا الإنسان فهو تشبه بالمتكبرين، ويعني مخالفة لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وإرشاده، ثم هو حماقة كما قال عمر رضي الله عنه لمن رآه وقد أرخى إزاره: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي فتنة المحيا والممات؟ فتنة المحيا، الإنسان معرض للفتنة في الحياة في كل وقت، مثل ما جاء في حديث تقليب القلوب، فالإنسان معرض للفتنة، فتنة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في دينه أو ما إلى ذلك. فالإنسان يسأل الله دائما السلامة من فتنة المحيا. وفتنة الممات قيل إنه عند الموت، يعني ورد أن الشيطان أيضا لا يعني يتراجع أو يستسلم من ابن آدم، فحتى عند الموت يعرض له ويحاول صرفه، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمه من فتنة الموت، من فتنة التي تكون عند الموت، وأن يموت على السنة وعلى الإيمان وعلى الإسلام. لأنه قد يكون الفتنة أحيانا يموت في فتنة، قد يموت في فتنة يدخل فيها فيموت عليها، أو يموت في حال سيئة متلبسا بمعصية. إذا مات وهو متلبس بمعصية فهذا لا شك من فتنة الممات. أما إذا وفقه الله وتاب مما ابتلي به ومات ميتة حسنة هنيئة فهذا من الميتة الحسنة ومن علامة الخير. أحسن الله إليكم. يقول: لدي قريب ميت فأزوره في الأسبوع مرتين أو ثلاثا، فهل هذا جائز؟ وبعض الأحيان أتبع جنازة فأسبقها وأزور القريب وقد انتهى الدفن، فهل أحصل على أجر اتباع الجنازة؟ لا شك أن زيارة القبور مشروعة إذا كانت بالصفة المشروعة، فكونك تزور القبور وبالأخص قبر قريبك تزوره وتدعو له وتسلم عليه فهذا من الأمر المشروع. وكونك عد تتردد بالأسبوع مرة أو مرتين فهذا يرجع إلى حالك، الناس يختلفون في هذا في الطاعات كل بحسب حاله. وكذلك إذا اتجهت إلى المقبرة واتبعت جنازة فأنت إن شاء الله يجمع لك الأجر، أجر اتباع الجنازة وحضور الدفن، مع أيضا كونك تزور قريبك هذا وتسلم عليه وتدعو له. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في الحمام أكرمكم الله، هل يجوز لي سماع القرآن والمحاضرة من المسجل في الغرفة؟ ما ينبغي، لأن كما يقولون المشغول لا يشغل. وكونك في هذا المقام، لأن سماع القرآن يحتاج إلى نوع من الخشوع والمتابعة والتدبر والفهم، وأنت في حال أن تعتني بنظافتك وبطهارتك، فما أرى أنك ما ينبغي هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التصوير في مناسبة الزواج للزوجين، حيث أن العروس مصرة على ذلك والرفض ممكن يسبب مشكلة أكبر؟ التصوير تكلمنا فيه في عدة مرات، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الحكم فيه بيانا واضحا: لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولا يخرج منه أي تصوير، هذا الأصل. فالتصوير حتى المحدث هذا داخل في هذا المعنى وداخل فيه لفظا ومعنى، وخاصة ما يكون للرفاهية والذكرى وما إلى ذلك، فهذا كله يخشى على من عمله أو وافق عليه أنه تناله هذه اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. فتنصح هذه الأخت، ينبغي أن تنصح، وزوجها وأهل بيتها أن يتقوا الله، ولا يعكر حياتهم الزوجية بمثل هذه التصرفات ومخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي جميع الأوقات في المسجد ولكن زوجته وبناته متبرجات، يقول ما حكم صلاته؟ على كل حال ينبغي أن يشدد على زوجه وبناته ويتخذ معهن ما ينبغي، هو راعي ومسؤول، ويبدي من الغضب إذا لم يمتثلن أولا، يبدأ معهن بالتي هي أحسن، بالموعظة بالتي هي أحسن، وخاصة الزوجة، لأن الزوجة إذا صلحت وتركت التبرج فلا شك أن البنات في الغالب يتبعنها، فيبدأ بزوجته ويعظها ويهجرها إذا لزم الأمر يهجرها، بل وحتى الضرب إذا كان تبرجا ملفتا للنظر، والله سبحانه وتعالى قد نهى عنه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فهذا التبرج إذا كان تبرجا يعني ملفت للنظر وداخل في التبرج المنهي عنه، فعليه أن يشدد الموقف من زوجته أولا، حتى لو دعا الأمر إلى هجرانها أو حتى ضربها ومقاطعتها أو حتى تهديدها تهديدا بالطلاق، وأنه لا يقبل مثل هذا، فليكن معهن حازما حتى تكون صلاته واهتمامه بالصلاة له أثره في حياته. فنسأل الله أن يصلح لنا وله جميع بيوتنا وأهلينا. أحسن الله إليكم. يقول: جدتي قبل أن تتوفى أوصت بشقتها إلى إخوة الذين كانوا يسكنون معها، مع العلم بأن لها أولاد وبنات هم أعمامي وعماتي، وبعد ذلك تزوج أخي الكبير وأقام فيها، وبعدها قام ببيعها واشترى منزلا آخر، مع العلم أيضا بأن هذه الشقة موزعة من الدولة وليست ملكا خاصا. ما أستطيع، هذا يحتاج إلى نظر، والسؤال مجمل فيحتاج إلى نظر، وقد تكون قضية في المحكمة أو ما إلى ذلك، فعلى الأخ أن يتصل هاتفيا حتى أستوضح منه. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الحسن قول ربي اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ولوالدي بين السجدتين؟ إيه نعم، ورد يعني من هذا ربي اغفر لي، إما أن يكررها ثلاثا كما ورد: ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، وورد: اللهم ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وارفعني، وإذا قال أيضا والدي فلعله لا حرج إذا أضاف ووالدي، لكن في السجود ممكن يتسع في هذا ويدعو لوالديه ولمن شاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الصلاة في الصف الثاني، مع العلم أن الصف الأول ليس بمكتمل؟ يقول: الصف الثاني أكثر عددا، يعني عدد الأشخاص. لا، ما ينبغي، ينبغي الاهتمام بالصف الأول. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤكد: أتم الصف الأول فالأول، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: بعض أهل العلم أفتى بفريضة الجهاد على جميع المسلمين في الشام. والله لا شك، يعني أهل الشام وهم المعنيون أولا بهذه الحرب التي أعلنها هؤلاء الخبثاء، الحكومة الضالة الظالمة وأعوانها، فلا شك أن إخواننا في بلاد الشام هم أول من يجب أن يقوم، وأن تكون كلمتهم واحدة ويدهم واحدة، وهذا لا يخلي المسؤولية عن جيرانهم من المسلمين، فيجب على كل المسلمين، لكن أول الأمر يجب على من وقعت عليهم القضية. فلو أن المسلمين إذا ابتلوا بمثل هذا كلهم قاموا عن يد واحدة، ولم يتمكن العدو من تفريقهم وتفريق صفوفهم، واجتمعت كلمتهم على الحق، فلا شك أنهم يردون العدو ولا يستطيع أن يتمكن منهم. فنسأل الله أن يجمع كلمة إخواننا في بلاد الشام، أن يجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يصلح ذات بينهم، وأن يسدد سهامهم وآراءهم، وأن يقطع دابر عدوهم وعدو المسلمين، وأن يرين فيه عجائب قدرته، وأن يعجل لنا ولهم بالنصر، وأن يفرحنا بالنصر الذي وعدنا به، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فنسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين في كل مكان. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الخروج في سبيل الله بدون إخبار أو استئذان من الوالدين أو الاستئذان من أحدهما؟ ما ينبغي، لأنه هذا أمر يعني خطير، وقد يعني يوفق للشهادة إن شاء الله إذا كانت نيته صالحة، فما يحسن، بل يكون واضح وصريح، فيعرض على والديه ويقنعهما بأنه يريد الخروج في سبيل الله، فهذا الذي ينبغي. كان في أسئلة شفهية يا شيخ، إذا أحد عنده سؤال قبل الأذان. نعم. الأخ يقول: إذا حلف على عدة أيمان فهل تكفي كفارة واحدة؟ أو نعم، تكفي كفارة واحدة، يكفر عنها بيمين واحدة. إيه نعم، الله سبحانه وتعالى يقول في حق الأخ، يقول: هل في القرآن ما يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ والله تعالى قال بنص القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات. فهذا واضح. الأخ يقول: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ورد عدة أحاديث بالنهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وأيضا عند منتصف النهار وهي لحظة دقيقة جدا، وأيضا بعد العصر إلى غروب الشمس. فهذه ثلاث أوقات مجملة، وبعضهم يجعلها خمسة يقسمها، فهي ثلاث أوقات لا ينبغي الإنسان أن يصلي فيها تطوعا ونافلة إلا صلاة مقضية، إذا فاتته صلاة الصبح أو صلاة العصر أو صلاة الظهر تذكرها بعد العصر، وكذلك تحية المسجد. الصحيح أنه إذا دخل المسجد فينبغي أن يصليها ولو كان في وقت نهي، هذا الأفضل. إذا يعني قلت إن الدين علي والتزمت به، يعني الأخ يقول إن والده توفى وعليه دين وإنه ذهب إلى الدائنين وأقنعهم أنه يتحمل الدين ويفي به في ميعاده في وقته، فإذا قبلوا هذا فإن شاء الله ما دام ليس دينا حالا، إذا لم يكن دين حال، أما إذا كان حالا فلا تبرأ ذمة والدك حتى تسدده، لأنه عليه الصلاة والسلام قال في شأن الرجل الذي قال: هي علي يا رسول الله، فقابله عليه الصلاة والسلام بعد يوم أو يومين، قال قابله بعد يوم قال: هل يعني قضيت عن فلان؟ قال: لا، إنما مات أمس يا رسول الله. فلما قابله بعد يوم قال: قضيت. قال: الآن بردت جلدته. فهنا إذا كانت ديون حالة فعليك أنت، أما إذا كانت مؤجلة بعد شهر شهرين بعد سنة فعلى الميعاد الذي بينهم وبينه. عمرة التنعيم، يعني إذا اعتمر الإنسان ذكرنا مرارا أنها ليست إلا عمرة واحدة، هي عمرة واحدة. إذا أتيت من بلدك من الشرق أو من الغرب لا يتسع السفر إلا لعمرة واحدة لك أو لغيرك، وإذا أردت عمرة أخرى إذا وفقت وأتيت من البلد مرة أخرى فتعتمر. ما ينبغي، ما ينبغي، لا تدعو له. أي نعم. الأخ يقول إنه اتفق مع مقاول يبني له بيت ولم يفي بالبناء كما ينبغي، كذا كذا. هذه أمور ما أستطيع أتكلم فيها لأنها مبنية على عقود واتفاقات لابد أن ننظر فيها. نعم، ما أدري، هو لو كان حاضر يمكن يقول كملته زيادة، هذه قضايا حقوق بارك الله فيك، ما نستطيع أن نتكلم في حق إنسان غائب مع تقديرنا لك، لكن قد يكون له وجهة نظر، فأنت ابري ذمتك إذا كنت واثق فعلا أنه ما أكمل العمل، هذا رجع لك أنت، لكن ما نقدر، والله ما أدري، أقول لك المسألة ترجع إلى العقد الذي بينكما. نعم يا أخي، ولو كان يجوز المسح على الجورب، يقول الجورب إذا كان من قماش، إذا كان من قماش من صوف من كتان من قطن لا حرج، الصحيح أنه يمسح على الجورب ولو لم يكن مجلدا. ما أسمع، ما أسمع، خلوا يدنوا الأخ ذو القرنين، هذا يحتاج إلى كلام طويل، نبغي الأسئلة التي الآن. يقال يعني أنه من الصالحين يعني، ولكن يحتاج إلى الأخ. نعم، اي نعم يا اخي، سؤالك اي اي، هذا اذا كثرت، يسال عن انسان فرط في الصلاه في اول عمره، نقول اذا تاب الى الله توبه صادقه فيكفيه أن يحافظ على الصلاة ويكثر من النوافل ويحافظ على السنن الراتبة، وهذا إن شاء الله فيه كفارة له. وأرجو الأذان الآن على وشك، فإن شاء الله ما لها سلام واحد أو سلامين؟ إيه نعم فيه، لكن الإمام إذا سلم مرة واحدة فتابعه، وإن سلم مرتين فتابعه، لأن الأمر ورد بهذا وهذا. يا إخوان يا إخوان، أي نعم، لا لا لا، هي عمرة واحدة، عمرة واحدة، نعم نعم، في سورة القصص أظنها، في القصص، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا في سورة القصص. يا إخوان يا إخوان نختم الدرس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهودا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في سورة العنكبوت الآية يقول في سورة